وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب البلوغ المرام وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير المتخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرابة فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤوية الجرين أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام عن أحكام السرقة وأن سارق الثمر لا يقطع، لأن النفوس تتشوف إلى الثمار، فقد تغلب الإنسان نفسه فيأكل من الثمر المعلق أو من الرطب على رؤوس النخل ما يبلغ ثمنه قيمة القطع، فلا يقطع لنصوص الشريعة ولعمل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث يدل على أن التمر إذا كان في مربد أو على رؤوس النخل أو كان تمرا معلقا ثم جاء عابر السبيل فأكل وشبع فلا قطع، وهذا عند العرب يعد من المروءة فضلا عن كونه من يعني آداب الإسلام. كذلك بشرط أن لا يتخذ خبنة، والخبنة هي أن يملى المزودة أو الإناء أو يحثو في ثوبه أو ردائه، والخبنة من خبن الثوب ووضع الطعام فيه. فإذا لم يتخذ خبنة إنما أكل ومر فلا يقطع بهذا العمل، وهذا هو مقتضى الحديث. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استدرك فقال: حتى يؤويه الجرين، والجرين هو الوعاء، هو الحرز، هو المكان الذي يحفظ فيه الطعام. فإذا حفظ الطعام في مكان وجاء السارق فأخذ الطعام أو الذهب أو الفضة أو المال من حرزه، وكان المأخوذ ما تساوي أو ما يبلغ به نصاب القطع قطع. نعم. وعن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن جارود والحاكم. صفوان بن أمية صحابي رضي الله عنه، كان عليه رداء، والعرب قديما يلبسون الإزار من في جهة السرة فما تحت، يسمى ما عليها الإزار، ويلبسون الرداء وهو يشابه ما نلبسه عند إرادتنا الحج والعمرة. فصفوان بن أمية نام ووضع رداءه تحت راسه، وضع رداءه تحت راسه ونام. فجاء سارق فأخذ الرداء، وعندما أراد الهروب مسكه صفوان وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرداء ثمينا. فقال: يا رسول الله، سرق ردائي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقطعوه حالا. لأن الحدود كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة لا تؤخر، فلذلك الآن لو تقام الحدود فورا على مرتكبيها ارتدع الناس. فشارب الخمر كان يجلد الحد، والزاني يجلد، والسارق تقطع يده كما سيأتينا. صفوان بن أمية تأثر فقال: كيف تقطع يد المسلم بسبب ردائي يا رسول الله؟ عفوت عنه. قال: لا، هل قبل أن تأتيني به؟ لذلك إذا وصلت الحدود السلطان وجب على السلطان أن يقيم الحد، أما إذا تسامح الناس قبل الوصول إلى السلطان فلا بأس، لقوله: هل كان قبل أن تأتيني به. فيقول: لو تسامحتم قبل المجيء فلا حد، لكن لما وصلني لا بد من إقامة الحد. وهنا أثر، ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله إذا وصلت الحدود السلطان، فلعن الله الشافع فيها، المتوسط الذي يريد أن يبطل الحد. وفي رواية دقيقة: إذا وصلت الحدود السلطان، لعن الله الشافع والمشفع. من هو المشفع؟ أما السلطان أو نائبه. فلذلك السلطان إذا جاءته الحدود ولم يقيمها فهو ملعون، لأنه لا يجوز له أن يعفو. هل يملك السلطان حق الله؟ ها؟ طيب، ما مكانة السلطان في الأرض؟ إقامة حق الله على الخلق. ها، مكانة السلطان هي إقامة حقوق الله، من إقامة الحدود ونشر العدل ونصر المظلوم وإنصاف الضعيف. هذه مكانة السلطة. فلذلك يعني عظم الإسلام شأن السلطان، لأنه منفذ لأوامر الله وليس منفذا لأوامره. فليس للسلطان أن يعفو عن حق الله. وهذه نقطة بعض الناس عندنا في الحقيقة أنها تبلغ بهم السذاجة إلى العفو في الحدود العظيمة، مثل كتم بعض الأمور وهم في حكم السلطان كالقضاء وهيئة الادعاء العام. هؤلاء هم نواب السلطان. السلطان ما هو شمس، السلطان له نواب من القضاء ومن الأمن ومن رجال الحقوق ومن، فلا بد أن تقام الحدود، وإلا لا ما نفذ حكم الله عز وجل في الأرض. وفيه أن القطع يكون حتى في الرداء إذا كان ثمن الرداء يبلغ 3 دراهم. وفي الحديث أن الحرز المرجع فيه إلى العرف. كيف هذا يا أحمد؟ أي، فلو قال لك قائل: كيف يقطع النبي عليه الصلاة والسلام يد رجل أخذ الرداء من تحت رأس الرجل وهو نائم؟ كيف العرف؟ يعني الرداء هذا حرزه. لو قيل لك: كيف تحرز الرداء؟ قيل: اما بلبسه واما بالطقيع عليه. هذا حرزه، لا يمكن تضع الرداء في يعني شيء، ولا هذا في شبهه كبيره. كيف يعني يقام عليه ولم ياخذ الرداء من الحرز؟ نقول: المكان الذي اخذ منه الرداء هو حرزه، لأنه لم يجد الرداء خارجا عن صفوان، ولم ينتهي بالرداء، ولم يخترش الرداء، إنما سرق الرداء من حرزه. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء بسارق إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق يا رسول الله، قال اقطعوه، فقطع. ثم جاء به ثانية فقال اقتلوه، فذكر مثله. ثم جاء بالثالثة فذكر مثله. ثم جاء بالرابعة كذلك. ثم جاء به خامسة فقال اقتلوه، أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. هذا الحديث لا يصح، ضعيف، ومن صححه من أهل العلم حمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لن يتوب عن السرقة. من صحح الحديث حمله على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بغاية الرجل، وأنه لن يكف عن السرقة حتى تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم يقتل في الخامسة. طبع على محبة السارق، ما له إلا يد يسرق. هذا المحمل الأول. لكن الحديث لا يصح، ولو صح فهو من خصائص، يعني من الأمور التي اختص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أنه قال في الأولى اقتلوه، ولا يمكن أن يقتل في نعم. لكن من حسن الحديث الشيخ الألباني هذا ايش قال عليه الشيخ الألباني عندكم؟ منكر. انت تقرأ غير، لعلك تقرأ غير حديثنا. ها تقرأ لك بحديث ما اللي احنا نتكلم فيه، صح يا شيخ؟ لا لا ما تقرأ حديث الحاشية، ما تقرأ الحاشية. ها اي خلاص، جزاك الله. طيب عندك من اللي قال عندك منكر؟ لا نظهر. فانا اقول على فرض تحسينه، ما الجواب عليه؟ الجواب عليه أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يفعل بسارق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما العمل في السارق إذا عاد السرقة؟ العمل أنه إذا سرق في الأولى تقطع كفه من الكوع. ترى هذا الكوع ما هو هذا؟ هذا اسمه المرفق. لذلك العرب إذا أرأوا الرجل يعني ليس ذكيا قالوا لا يعرف الكوع من الكرسوع، أي هذا الكوع والقرسوع بجنبه وهذا المرفق. واضح؟ إذن الظاهر كلنا ما نعرف الكوع من الكرسوع، يعني اليد الآن فيها الكوع وفيها الكرسوع. وين البوع؟ البوع هنا، هذا البوع. نقول باع يبوع، لأن البوع نعم. وما والذي على الجنب هذا يسميه الكعب، وهذا العظم الآخر البوع، وهنا الكوع وبجانبه الكرسوع ويلف عليهم الرسغ. في رسالة لأحد أهل العلم اسمها لعالم ليس بالمتقدم، كل المصطلحات هذه في الأعضاء جاء بها، لكن الرسالة حققها الشيخ مشهور بن سلمان رضي الله، لكن كأن معناها القول البديع أو كذا في معرفة الكوع من الكرسوع. الشاهد أنه إذا سرق في المرة الأولى قطعنا اليمين مع الكوع. ما الدليل على أن اليد تقطع من هذا؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وإذا قيل للرجل أين يدك، هل يقول هذه يدي ولا يقول هذه يدي؟ الظاهرية يقطع من هنا. لماذا يقطع الظاهرية من هذا يا شيخ؟ قالوا لأن القرآن يقول فاقطعوا أيدهم، وإذا ما قطعنا يده من هنا فما أطعنا ظاهر القرآن. وجمهور أهل العلم على أن القطع للكف قالوا والمفسر للقرآن المخصص له المبين لمجمله المقيد لمطلقه هو النص والأثر، فلم يقطع الصحابة إلا الكف. أي أحسن. إذن في المرة الأولى تقطع يده اليمنى، فإن سرق فإن الصحابة يقطعون الرجل اليسرى. الآن لا يستطيع أن يجري ولا تساعده الأعضاء على السرقة، تضعف قواه، تضعف. وقد تقدم أن ذكرت لكم أن حقوق الإنسان في العالم الكافر ينكرون علينا قطع اليد ويقول أنتم لا تعرفون حقوق الإنسان، لكنهم هم إذا مرض عضو من الأعضاء قطعوه ليسلم الإنسان، فشرعنا أطهر وأزكى منهم. هذا السارق عضوه هذا فاسد، لا بد أن نقطعه، فإن أعاد قطعت اليسرى. وروى البيهقي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جيء أبي سارق له سرق المرة الأولى فقال اقطعوا كفه اليمنى، فجيء به في الثانية فقال اقطعوا رجله اليسرى من الكعب، ثم سرق في المرة الثالثة، نسأل الله العافية. فأرادوا أن يقطعوا يده اليسرى فقال علي لا، إني لأستحي من الله أن يقطع يده اليسرى. قالوا لماذا؟ قال كيف يتوضأ، كيف يتطهر، كيف يعبد الله؟ قال فضربه الحد وحبسه حتى مات. أي فإذا سرق في الأولى قطعنا كف، والثاني نقطع رجله اليسرى، وإن قطع في الثالثة فنحن على أثر علي بن أبي طالب أنه يوضع في السجن حتى يتوب ويموت، لكن مع وضعه في السجن يعني يقوم السلطان بنفقته وإعالته. نعم. لأن هي الذي سرقت دون اليد، هي اللي تمسك، هي اللي مسكت المسروق. لذلك أبو نواس أخشاه الله، وأبو نواس ها لا هكذا يعني عنده تناقض في العقيدة، يقول أنه كيف إيه يقول يد بخمسمائة عشقد وديت، خمسمائة عشقد ديتها، يد بخمسمائة عشقد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. ايه الحين كم دية اليد هذه اللي قطعت؟ لا يعني كل اصبع كم فيها من الابل؟ عشر من الابل او مئة من لا مئة من الدنانير، مئة دينار. نعم. فهو يقول بخمسمائة عشقد يعني بخمسمائة دينار، ما بالها قطعت بربع دينار. فرد على أحد أهل العلم بمنظومة نحو منظومته، لكن قال أهل العلم مقولة، قالوا خانت فهانت، ها خانت فهانت. إيه وش الإهانة بربع دينار؟ لأنها خانت بالسرقة، فهانت علينا قطعناها بربع دينار. نعم يا صالح اقرأ علينا كلام الشيخ الألباني اللي عندك، من هو محقق اللي عندك؟ هذا كلام الشيخ الألباني. بارك الله فيك. اسمعوا شو قال النسائي. قال الحديث الله تعالى لكن الشيخ هاي تسمع يقول واجد له ثلاث طرق عن هشام بن عروة. بارك الله فيك. طيب نعم يا صابر. وأخرج من حديث حارب نحاطب نحوه. وذكر الشافعي أن قتل في خامس منسوخ. نعم، لا الحديث مثل ما ذكرت لكم هذا خاص بالنبي انصح عليه الصلاة والسلام. نعم. باب حد الشارب وبيان المسكر. يكفي يكفي يكفي اليوم، نكتفي بحد ايش السرقة، يكفي هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أحد عنده سؤال على ما تقدم؟ اي في عفو، لأن القصاص ليس حدا، بارك الله فيك. القصاص حق للأولياء، لأولياء المقتول، إن عفوا فلا يقيم السلطان عليها حد القتل، لأن الحق ليس للسلطان وإنما الحق لأولياء المقتول. إن عفوا يبقى عليه حق الله وهو الصيام إن كان مخطئا. نعم. هذا يجوز فعل القاضي أن يأمر الناس بالصلح إلا في الحدود، لا يجوز للقاضي أن يأتيه زاني وزانيه ويقول الصالحة خارج المخدر، لا يقيم عليهم الحد. الحدود لا يجوز له أن يقول هذا الكلام، لكن لو جاءوا في قضية وإلا في جناية وإلا في أمور نسبية جاز له أن يقول الصالحة. وضح لك فرق بين الحدود وغيره. لا سؤال من فرنسا يقول شيخ، هل يصلي صلاة استخارة لرؤية العروس وهي كذلك قبل؟ لا، رؤية العروس لا تحتاج إلى استخارة، ليش ترى؟ لكن خطبة العروس تحتاج إلى استخارة، الخطبة تحتاج إلى استخارة، أما الرؤية لا. نعم يا عبد الرحمن، إيش عندك؟ خلص ها نستأذنكم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد.